وصابروا ورابطوا ثبتكم الله على ساحات من رسموا سطورا مجد بالإصرار شباب الحكمة الشمة يمانيون يا حرار فسيروا يا رجال الله بعون الخالق الجبار فأنتم في سطور المجد أنتم الأنصار كما جاء الجواب من علماء اليمن ما دام الموضوع الذي يتظاهرون من أجله ويجتمعون من أجله ويعتصمون من أجله معروفة وليس من ترى عزائمنا لصوت الحق هبت تحمل الإعصار وليس الخوف يمنينا وإن حامت بنا الأبطار الظلم والتشريد وعنود الصمت أضحار وإن سالت بحور الدم نعلن فوق غل بحار سأفتح صدري العاري شجاع لا أهاب النار وأصرخ في وجوه الذل لا تنتهي الأسوار سأكسر على ساحات من رسموا سطورا مجد بالإصرار شباب الحكمة الشمة يمانيون يا حرار هناك قتيل اسمه عمر عطا قبل يومين وهناك 52 جريحا أيضا في ذمار في صعدة في حجة في عمران في إب في صنعاء في مناطق متعددة فداك الروح يا وطنا يئن لعزفه القلم رويت ترابك الغالي لتسمو في العلا همام يا أمه يا بتان ليس لمثلك الندم وإن سفكوا دمي علو على صدري به علم لكل قطرة دم رسمت ملامح حب الوطن لكل قلب يهتف باسم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين مدى الزمن لكل ابتسامة تصنع دروب الغد المشرق لليمن اصبروا وصابروا ورابطوا فلكم النصر لا محالة شبكة النصيرات nnw1.net